الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعض الأئمة يكرر سورا معينة بشكل كثير في الصلوات، يقول فأجد في نفسي شيئا وأتمنى لو قرأ بغير ما اعتاده دائما، فهل علي إثم في ذلك؟ الحمد لله، لا إثم عليك ولا عليه إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لرفع الحرج والإثم عن الإمام، فلأن المطلوب في الصلاة بعد الفاتحة قراءة ما تيسر من القرآن، لقول الله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته أنه قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي سنن أبي داود من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله، ولابن حبان ثم بما شئت. فلا حرج على الإمام أن يقرأ بعد الفاتحة ما شاء من سور القرآن وما تيسر منه، وإن كان ما يقرأه موافقا لما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من الصلوات فهذا لا ينكر ولا يثرب عليه مطلقا، فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض القراءات في بعض الصلوات كما هو معلوم من السنة الصحيحة. حتى ولو كرر الإمام بعض الصور لأنه لا يحفظ إلا هي فإنه لا حرج ولا تثريب عليه، فهذا بالنسبة للإمام. وأما بالنسبة إليك وفقك الله فإنه لا حرج عليك في هذا الشعور الذي يكون فيك في نفسك، لأنك تريد أن تستفيد من سماع القرآن في سور أخرى، فأنت إنما تطلب منه التغيير لطلب الفائدة الجديد الزائدة، ولا تقصد بهذا الشعور أنك كرهت وتثاقلت من سماع كلام الله عز وجل في تلك السور التي يرددها. وأنا إن شاء الله أحسبك والله حسيبك ولا أزكي على الله أحدا أنك لا تقصد كراهية هذه السور أو الملل من سماعها، وإنما تقصد إرادة الفائدة بسماع سور أخرى، فلا حرج عليك في ذلك، بل أنت مثاب إن شاء الله على هذا، لأنك حريص على طلب العلم وعلى الاستفادة من القرآن. وعليك أن تنصح إمامك وفقك الله وإياه على أن يحفظ شيئا زائدا من القرآن حتى ينوع عليكم القراءة، لأن التنويع في القراءة أنشط للنفوس وأدعى للاستماع والتدبر والتأمل، والله أعلم.